إن شاء الله أخونا إن شاء الله. عبد العظيم من مصر يقولك السلام، و يبشرك بأنه في سنة 80 لما جينا إلى الأردن رأى رؤية أنه زارك في البيت، ففتحت مثل الخزانة وأعطيته مجلد من فقه السنة هدية، وقلت له ينفعك الله به. ما شاء فهو الله. بقيت الرؤيا يعني يستبشر بها خيرا حتى ذهب إلى مصر. ففي الرسالة الأخيرة واللي بشر الشيخ أنه يعني أكمل فقه السنة على طريقة تمام المنة، واستبشر بالرؤية اللي شافها من سنة 80، وقال بلغ الشيخ يعني أنه، وهو تحت الطبع الآن يعني كان يقرأ الكتاب، فقال بشر شيخنا بهذه البشرى واجعله يدعو لنا. نعم على كل حال نحن نجيب فنقول عليك وعليه السلام نعم السلام عليكم. ورحمة الله وبركاته، ونسأل الله عز وجل أن يجعل رؤياه رؤيا المؤمن، والذي تكون رؤياه جزءا من أجزاء النبوة، وأن يحقق الكبر الخبر، وأن يلهمني ربي عز وجل بإتمام تمام المنة في التعليق على فقه السنة، حتى نقدم إليه ليس مجلدا واحدا بل مجلدات إن شاء الله. فأقرئه سلامي. نعم.